ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا واندرج معه وجه للأزرق والأصفهاني وابن عامر والكسائي وخلف العاشر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الأزرق بتفخيم راء سخروا، والوقف بمد وقصر بدل يستهزئون. ويمتنع توسط البدل على تفخيم الراء المضمومة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الأزرق بترقيق راء سخروا وثلاثة البدل المهموس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أبو جعفر ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أبو عمرو واندرج معه عاصم ويعقوب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حمزة بالإمالة والوقف بالتسهيل والإبدال والحذف. دليل الضم والكسر في كلمة ولقد استهزئ من متن طيبة. قال الناظم والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكسره نما فز غير قل حلا وغير أو حما. ومعنى هذا عاصم وحمزة كسر الأول ولقد استهزئ، الباقون بالضم، غير قل حلا أبو عمرو في كلمة قل ادعو خرج عن أصله ويقرأ بالضم في قل ادعو، وغير أو حما حما وهو أبو عمرو يعقوب بالضم في كلمة أونكس. والخلف في التنوين مز، أما المنون مز وهو ابن زكوان له الخلف، له الضم والكسر. وإن يجر زن خلفه، زن وهو كذلك في المجرور كم له وجهان وهما الكسر والضم.